العربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. ما حكاية تلك الأزمة يا فاطمة؟ حدثني يوسف أنها بدأت حينما جاء سفير من عند الملك شاهرخ إلى السلطان برسبعي. السلام عليك يا مولاي السلطان الأشرف برسبعي ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. جئت برسالة من مولاي الملك شاهرخ ابن تيمور لنك. هات ما عندك أيها السفير. يطلب مولاي الملك من جنابكم الكريم التفضل بإرسال بعض المؤلفات لعلماء مصر المعاصرين كشف تاريخ المقريزي. لا بأس. كما يطلب السماح له بكسوة الكعبة. ماذا تقول؟ كسوة الكعبة؟ أجل يا مولاي السلطان الأشرف برسبعي، إن كسوة الكعبة الشريفة هي من حقوق سلطان مصر، وإن في مصر من الأوقاف المرصودة على كسوة الكعبة ما يجعلها في غنى عن تقبل أي كسوة أخرى. مولاي، إن في الأمر تحفظا أعزك الله. ما هو أيها السفير؟ مولاي الملك يلتمس منكم السماح له بكسوة الكعبة ليبر بيمين كان قد أقسمها، وهي أن يكسو الكعبة. لا صالح لنا بقسمه، وسلطان مصر هو الذي يكسو الكعبة ولا أحد سواه، والدنيا بأسرها تعلم ذلك. والمخطوطات؟ لن أرسل له شيئا، وعلى ملوك الأرض جميعهم أن يعلموا من مصر ومن سلطان مصر. وماذا حدث بعد ذلك يا فاطمة؟ يقول أخي يوسف إن الملك شاهرخ من هواة جمع المخطوطات، لذلك هو لم ييأس من الرفض الأول. نعم، تكررت محاولاته، وهذه الأيام جاء سفراؤه فطردهم السلطان برسباي، مما ينذر بهبوب رياح العداء بين البلدين. ألا تستريح مصر من هذه الصراعات الدائمة ولو قليلا؟ إنه قدر هذا البلد يا سعاد. انتظر. السلام عليك يا سيدتي. وعليك السلام يا ريحان، لماذا تأخرت في السوق؟ اسكتي اسكتي يا سيدتي، لقد وقعت مشكلة كبيرة في السوق. كادت ادخل أيها اللعين. في كل مرة تذهب إلى السوق وتتأخر، ثم تعود كي تخبرني بحدوث مشكلة في السوق، وبعدها أسأل فأعلم أنه لم يحدث شيء. صدقيني صدقيني يا سيدتي، اليوم قد حدثت مشكلة كبيرة جدا. ما هي؟ اسكتي، ألا تعرفين؟ تشاجر ابن رفعت مع ابن جعفر. ومن هم؟ بيعاني في السوق. ضع ما اشتريته في الداخل قاتلك الله. أما زلتما تتشاجران يا سعاد؟ هذا الغلام سوف تصيبني أفعاله بالجنون، لا أبعث به في مهمة إلا ويتأخر، وفي السوق بالذات لا أدري ماذا يفعل هناك، وكل مرة لا أستطيع عقابه يا فاطمة. لماذا؟ أكون في مثل هذه الظروف حيث يؤلف يوسف في كتابه، فأتحاشى أن أتسبب له في إزعاج أثناء التأليف. إن يوسف يكتب كثيرا هذه الأيام في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وأظن أنه قطع فيه شوطا كبيرا. السنة الثانية من ولاية بشر بن صفوان على مصر، وهي سنة 200 للهجرة. فيها وقعة كانت بين يزيد بن المهلب بن أبلب المذكور، وكسر جيشه وانهزم آل المهلب وقل من نجا منهم. وفيها غزا عمر بن هبيرة الروم من جهة أرمينية فهزمهم وأسر منهم خلقا كثيرا. وفيها غزا العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الروم فافتتح دلسه. وفيها حج بالناس أمير المدينة عبد الرحمن بن الضحاك. وفيها توفي محمد بن مروان بن الحكم والد مروان آخر خلفاء بني أمية الآتي ذكره. وفيها توفي الضحاك بن مزاحم الهلالي. وفيها توفي عدي بن زيد بن الخمار العبادي التميمي الشاعر المشهور، وهو جاهلي نصراني من فحول الشعراء، ذكره محمد بن سلام في الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية، وقال: وهم أربعة فحول، طرفة بن العبد، وعبيد بن الأبرص، وعلقمة بن عبده، وعدي بن زيد بن الخمار. قال أبو الفرج صاحب الأغاني: الخمار بخاء معجمة مضمومة. ومن شعره: أين أهل الديار من قوم نوح ثم عاد من بعدهم وثمود؟ أين آباؤنا وأين بنوهم؟ أين آباؤهم وأين الجدود؟ بينما هم على الأسرة والأنماط أفضت إلى التراب الخدود. ثم لم ينقض الحديث، ولكن بعد ذاك الوعيد والموعود. وصحيح أضحى يعود مريضا هو أدنى للموت ممن يعود. أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم 23 إصبعا، مبلغ الزيادة 15 ذراعا و19 إصبعا. ماذا يحدث في دار السلطنة يا أخي؟ ولماذا يجتمع الناس ها هنا؟ جاء سفير من عند شاهرخ ابن تيمور لانك، جدد طلبه بشأن كسوة الكعبة ليبر بيمينه. لقد أفتى العلماء أن يبر بيمينه إذا أنفق قيمة الكسوة على الفقراء والمساكين في مكة. هذا هو الذي فجر الأزمة يا أخي. يقول أحمد حسين في الجزء الثاني من كتابه موسوعة تاريخ مصر: وصلت الأزمة إلى حد خيف معه أن يهاجم شاهرخ بلاد الشام، مكررا ما فعله أبوه تيمور لانك من قبل، خاصة وأن شاهرخ كان يرسل الهدايا والسفارات لجيرانه، مما دل على أنه يؤلف حلفا يمهد به للهجوم على برسباي. كل ذلك جعل برسباي يعلن أنه سيجهز جيشا لمواجهة شاهرخ، وطلب من القضاء أن يوافقوه على جمع الأموال اللازمة للحملة من الشعب، فرفض القضاة الموافقة على ذلك وانتقدوا إسرافه. وكان مما قالوه في هذا الصدد: لا يجوز للسلطان أن يفرض الأموال على المسلمين وزوجته تلبس في يوم ختان ابنها ثوبا يساوي 30,000 دينار. غدا نلتقي. كتاب كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.